السبب الحقيقي وراء تصرف الناس بطريقة دفاعية. هل هناك من يحب أن يتم اعتقاده أو مهاجمته؟ بالطبع لا. لا أحد منا يفضل ذلك، سواء كان نقداً بناء من رئيسك في العمل، أو ملاحظة من شريكك على أمر فعلته أو لم تفعل. هذه المواقف تثير فينا ردود فعل دفاعية تلقائية. اليوم، أريد أن أتحدث عن هذه الدفاعية، لماذا نشعر بها وكيف يمكننا التغلب عليها؟ لأنك لست بحاجة فعلية للدفاع عن نفسك أمام أي شخص. قد يبدو هذا غريباً بعض الشيء الآن، ولكن الأمور ستصبح أكثر وضوحاً في نهاية هذه الفقرة. نحن كثيراً ما نقضي أوقاتنا عالقين في هذا الشعور الدفاعي، ندافع عن أنفسنا مراراً وتكراراً، رغم أن هذا لا يفيدنا فعلياً، بل يعوقنا ويؤثر على علاقاتنا الصحية مع من حولنا. ولهذا نتناول هذا موضوع اليوم. إذا كنت جديداً هنا، أهلا بك في هذا الركن الرائع على الإنترنت. يمكنك التعريف بنفسك في قسم التعليقات أدناه، ولا تنسى الاشتراك لمتابعة مقالاتنا. كما ذكرت، الدفاعية هي أمر يعوق تقدمنا بشكل كبير، لذلك أريد منك أن تأخذ ثانية لتتذكر آخر مرة شعرت فيها بدفاعية. ربما كان ذلك بسبب تعليق من شخص ما، أو ملاحظة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأحسست حينها بشعور ضغط في معدتك، أو توتر في صدرك، أو حرارة تسري في جسدك. في أغلب أحيان، نشعر بالدفاعية لأننا نشعر بالخجل العميق، وهذا ما تمثله هذه أحاسيس داخل أجسادنا، إنه ذلك الشعور بالخزي. فكر للحظة، لماذا كنا دفاعيين في ذلك الموقف؟ غالباً ما نعتقد أن سبب دفاعنا هو خطأ الآخرين بحقنا، ولكن الحقيقة هي أن دفاعنا ينبع من خوف عميق في دواخلنا، خوف من احتمال أن يكون هناك جزء من الحقيقة في كلامهم، وأن هذا الكلام يلامس جانباً حساساً فينا، شيئاً نحاول تجاهله أو التظاهر بعدم وجوده. دعني أشاركك مثالاً عن تجربتي مع الدفاعية، فقبل عدة سنوات، كنت أجد نفسي عالقاً في حلقة متكررة من الدفاعية في مواقف معينة مع والدي. المشكلة كانت تتكرر كل مرة في محادثات تتعلق باختيارات خاصة برياض الأطفال لطفلي وطبيعة عملي. في كل مرة يتحدثون، كنت أشعر بالدفاعية والغضب. على السطح، كنت أقول لنفسي إن السبب هو أنهم لا يفهمون الصورة كاملة، فهم ليسوا جزءاً من عائلتنا ولا يعلمون لماذا نتخذ قراراتنا. لذلك كنت أحاول الدفاع عن نفسي وإقناعهم بوجهة نظري، في محاولة لكسب رضاهم وتفهمهم، وكنت أفعل ذلك بطريقة شديدة الدفاعية. ولكن بعد فترة من التأمل، أدركت أن قلقي الحقيقي لم يكن نابعاً من خوفهم أن يكونوا مخطئين، بل من خوفي العميق من أن يكونوا على حق. فقد كانت لدي طموحات وأهداف متعلقة بعملي، وحب كبير لأطفالي، لكن في أعماقي كنت أشعر أنني لا أمنح كل شيء لأطفالي، وهو ما جاء. لني أشعر بالذنب وكأنني مقصر كوالد. وكان هذا الشعور بالخزي يصيبني في العمق، لكنني لم أكن أريد مواجهته، بل كنت أرغب فقط في التخلص منه بأي طريقة. وفي النهاية، استطعت التوقف والتأمل في ردود فعلي على النقد. فهمت أن ردود أفعالنا تجاه ما يزعجنا تكشف لنا الكثير، وتمنحنا فرصة عظيمة للتعلم والنمو. صحيح أن التراجع والتأمل في ردود أفعالنا ليس سهلاً، ولكنه يستحق الجهد. سل نفسك، لماذا أتحسس من هذا الموقف؟ لماذا أشعر بالضيق؟ لماذا اتخذت هذا الموقف الدفاعي؟ في النهاية، استطعت التراجع والتفكير بصدق في أفكاري ومخاوفي الدفينة، مثل شعوري بعدم كوني والداً جيداً بما يكفي. هذه المشاعر كانت تثقلني، لكنني واجهتها أخيراً. أدركت حينها لماذا كنت أشعر بالذنب، وفكرت ملياً في إذا ما كانت هناك أشياء يمكنني تحسينها. ووجدت أنني كنت منشغلاً بعملي أكثر مما يجب، مما قلل من الوقت الذي أخصصه لأطفالي. فوضعت بعض الأولويات والقواعد التي تفصل بين حياتي المهنية والعائلية، كي استطيع إعطاء كل جانب حقه دون تقصير. إن القدرة على التراجع والتأمل تأتي عندما ندرك لحظة الدفاعية ونستخدمها كفرصة للنمو والتعلم. فغالباً ما ندافع لأننا نخشى أن ما يقال عنا قد يكون صحيحاً في العمق. نخشى ألا نكون فقط قد أخطأنا، بل نخشى أن نكون أقل مما يجب، أو أن نكون غير صالحين، فينقلب الأمر إلى شعور بالخزي. ولكسر هذه الدفاعية، علينا الاعتراف بأننا بشراً غير معصومين، وعلينا أن نحب أنفسنا بعيوبها. فالقبول الذاتي هو المفتاح. وحتى إن وجدت أنك أحياناً قد تصرفت بلا قصد بشكل غير مثالي، مثل شعورك أنك لم تكن أماً أو أباً جيداً بما يكفي، فإن حب الذات والاعتراف بقيمتك سيساعدك على التخلص من مشاعر الفشل والعار. وأحياناً، عندما نقوم بهذا النوع من التفكير، ندرك أن دفاعيتنا لم تكن بسبب أخطائنا، بل بسبب تأثيرات خارجية، كالقوالب الاجتماعية التي تحدد ما يتوقع منا كامرأة أو كأم، كما كان الحال في حديثي مع والدي. لقد بدأت بمراجعة كل ما أنا فخور به، وركزت على السعادة التي جلبتها لاختياراتي وطريقتي في التعامل مع أمور. وكان علي ببساطة أن أتخلص من الأفكار السلبية والمعتقدات الراسخة التي لا تخدمني، لأقبل نفسي وأرى أنني أفعل ما هو جيد بالفعل. بهذا الإدراك، أصبحت قادرة على إعادة أحكامي للآخرين، فأقول لهم بكل ثقة، هذا رأيك، لكنني أؤمن بقراراتي وأثق في طريقتي. عليك أيضاً أن تتمكن من التمييز بين ما يستحق التغيير وما لا يحتاج سوى التجاهل. تخلى عن أي أفكار سلبية تملي عليك أن تدافع عن نفسك بلا داع، وإن شعرت أنك لم تخطئ حقاً، دع حكم يعود لأصحابه. أما إذا شعرت أنك أخطأت بالفعل، فلا داعي للتبرير، بل تحمل مسؤولية وتعلم من التجربة. وفي المرة القادمة التي تشعر فيها بالرغبة في الدفاع عن نفسك، وتلك مشاعر تظهر في جسدك كتوتر أو ضيق، منح نفسك لحظة لالتقاط أنفاسك وكن فضولياً، هل فعل هناك حاجة للدفاع؟ إذا كانوا على حق، فهذه فرصة للتعلم والنمو. وإذا لم يكونوا كذلك، فببساطة، تجاهل أمر وامض قدماً. عندما نتصرف بدفاعية، غالباً ما يكون ذلك لأننا نتمسك بمعتقدات تمنعنا من رؤية الأمور بوضوح، ونشعر أن هذا حكم غير عادل، ونخشى أن يكون على حق. لكن التعلم الحقيقي يأتي عندما نمنح أنفسنا القدرة على مراقبة أفكارنا والتراجع خطوة للوراء، دون أن ننغمس في العواطف. أحب أن أسمع رأيك في قسم التعليقات أدناه، وشارك هذا موضوع مع من تظن أنه سيستفيد منه. إذا وجدت هذا موضوع مفيداً، أخبرني، فهذا يعني لي الكثير. ولا تنسى الاشتراك في القناة إن لم تكن قد فعلت بالفعل. إلى اللقاء في المرة القادمة، واعتني بنفسك جيداً.